الجسري؟ لا مو خير الجسري مو ثقة ثقة السلام جيبوا الملك علينا بزران كان ما فتح حطوا هذه الغشرة ما فتح حط مع هذا على ما نسمع ولا ما نسمع شيء أنا ما سمعت شيء لكن